أحاديث ويتم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين فاعلين ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع على يوسف فأكله الذئب وما تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما من كذب قال أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث

جئت لك قال معاذ وَأَمَّا